ده جزء من الجنة. غرف الغرف اللي هي غرف الفردوس الاعلى, غرف الفردوس الاعلى. يعني يا جماعه طلع تراب التضحيه الفردوس الاعلى, مش الجنه بس, مش النعيم بس, الفردوس الاعلى. يعني اللي هيقبل منهج سلطه العنكبوت, اللي هيقبل دين ابو بكر وعمر, اللي هيقبل منهج التضحيه عشان الدين, اللي هيقبل دين تحمل المسؤوليه والرساله, اللي هيقبل الدين ده ثوابه ايه؟ لنبوئنهم من الجنه غرفه. وده من الجنه, ده جزء كمان, ده غير باقي النعيم المهول. انما اكشف لكم بس حته كده من الستاره. انتوا عارفين كده ايه؟ يعني مثلا لما يبقى في برنامج حلو قوي هيجي في رمضان يوم الدعايه, مشاعرنا جت ولا ما جاتش. الدين لا, ده ثواب دين الدعوة. مين اللي لهم الثواب ده؟ الذين صبروا على ايه؟ صبروا على الدعوه, صبروا على بيت الايمان, صبروا على تهديدات اهل الباطل, وعلى ربنا يتوكلون ان الدين ينتصر وانهم هينزلوا كمان عشان الدين ينتصر. نقدر يا جماعه نبقى من الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بعد كده تيجي الخاتمه بتاعت الصوره بقى, بعد الرساله الاخيره للمشركين والرساله الاخيره للمؤمنين. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الخاتمه من ايه 60 لايه 68, دي الخاتمه اللي احنا هناخدها دلوقتي. بعد كده ايه 69 دي لها لقاء منفصل خالص بقى ان شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, اعظم قاعده للوصول الى الله ديت ان شاء الله لها لقاء منفصل. انما احنا هناخد دلوقتي من 60 ل 68, ده يا جماعه ايه؟ دي اسمها المعوقات الداخليه في الطريق الى الله. احنا قلنا ان سوره العنكبوت مقسومه نصين, نص بيتكلم عن المعوقات الخارجيه في الطريق الى الله, اللي هو امك وابوك يقفوا في وشك, وهيجي لك بقى ناس هتهددك, واصحابك هيحاولوا يرجعوك, والكل دي بقى واهل الباطل بقى والاسف, كل دي المعوقات الايه؟ المعوقات الخارجيه اللي هتقف في طريق دينك والتزامك وانطلاقك الى الله. هنا بقى المعوقات الداخليه التي ستقف في طريق في طريقك الى الله. يعني ايه المعوقات الداخليه؟ يعني واجه نفسك, يعني الاسباب اللي بتخلي الملتزم فجاه يقوم منهار بسبب الالتزام. فالكل يستغرب هو ساب الالتزام ليه؟ هو يعني ما فيش حد هدده, هو ساب الالتزام ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ فجاه تلاقوا الاخ انتكت, الاخت ثابت الطريق. طب ثابت الطريق ليه؟ وده بيحصل كتير جدا يا جماعه. السبب ما حدش يعرفه غيره, ما حدش يعرفه غيره, السبب داخلي. عشان كده المنهج اللي هناخده دلوقتي منهج واجه نفسك, منهج الصدق. الفرق بينه وبين الصحابه ان الصحابه كانوا صادقين. الصحابه لما كان بيبقى عندهم مرض كانوا بيواجهوه, حنظله يقف ويقول نافق حنظله. احنا مفيش حد فينا بيقول نافق فلان, مفيش واحده فينا بتقول نافقت فلان, محدش فينا راضي يواجه نفسه. المراه جت للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له طهرني يا رسول الله, انا انسانه مش نظيفه, انا انسانه مش طاهره, انا انسانه عايزه اتطهر, طهرني يا رسول الله. احنا مفيش حد فينا بيواجه قدام الناس كلها بهذه الحقيقه, محدش فينا عنده الجراه انه يعلن ان هو مريض, او حتى قدام نفسه يعلن ان هو مريض ويواجه نفسه بالحقيقه. ويبدا كلنا بنهرب, كلنا بنتخدع بمزاجنا بثناء الناس علينا, واحنا عارفين ان احنا ضعاف, وعارفين ان احنا وحشين, وعارفين ان احنا مقصرين, وكل واحد فينا عارف كم فجر راح عليه وكم ليله راحت من غير قيام وكم يوم راح من غير صيام وكام وكام وكام وكام وعارف قلبه والبلاوي اللي جوه قلبه ومعاصي السر اللي هو بيقع فيها وطموحاته الدنيويه اللي واكله قلبه ورغباته النفسيه اللي بعيده عن مراد الله. كل واحد فينا عارف كويس جدا يا جماعه ونعلم ما توسوس به نفسه. كل واحد فينا عارف كويس جدا هو وحش قد ايه ولكن محدش راضي يواجه نفسه. الصحابه واجهوا نفسهم لانهم كانوا صادقين انهم عايزين يوصلوا. احنا ما بنواجهش نفسنا لان احنا مش صادقين ان احنا عايزين نوصل. فالوقت المعوقات الداخليه اللي هي المفروض ان الصادق يواجه نفسه بيها. ايه المعوقات الداخليه؟ نقول الاول ترتيب الايات. ترتيب الايات لانه ترتيب بديع جدا جدا عامل زي خاتمه النمل كده. خاتمه النمل ايه دنيا ايه اخره ايه دنيا ايه اخره ايه دنيا ايه اخره. تحس ان احساس الثوره ان ايه بتدخلك في الدنيا وبعد كده ايه تصدمك في الاخره وبعد كده ايه ترجعك الدنيا. فهنا شوفوا يا جماعه وكأي من دابه لا تحمل رزقها ايه بتتكلم عن الرزق. وبعد كده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ايه بتتكلم عن التوحيد يبقى رزق توحيد. وبعد كده الله يبسط الرزق يبقى ايه بتتكلم عن الرزق. والطموحات الدنيويه لان هنا يبسط الرزق ده يعني رزق البسط بقى مش اي رزق. الناس اللي عايزه تبقى مليونيرات اللي عايزه تبقى بشوات يعني الملتزم له حق انه يطمح في الدنيا. الملتزم من حقه ان يطمح في الدنيا بس مش من حقه ان الطموحات دي تخليه يبعد عن الدين ويفر من الدين زي اهل الشهوات. خافوا على طموحاتهم من خافوا على طموحاتهم من الدين ففروا من قسوره حسبوا ان الدين هيقصرهم ويكبرهم ويقهرهم فهربوا منه زي ما الحمر الوحشيه بتهرب من الاسد في الغابه. اي رزق. بعد كده ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء يبقى اي توحيد يبقى اي رزق اي توحيد اي رزق وطموحات دنيويه اي توحيد. بعد كده وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب ده محبوبات دنيويه بقى بيحب بنت هي متعلقه بشاب هو يعني في حاجه مرات يبقى محبوبات دنيويه. بعد كده فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مشهد من اعظم مشاهد التوحيد اللي تزلزل القلب توسل الانسان الى الله تحت الكرب وان الانسان تحت الكرب ما بيلاقيش غير ربنا يدعى اليه. يبقى اية رزق اية توحيد اية رزق وطموحات دنيوية اية توحيد اية محبوبات دنيوية اية توحيد. بعد كده اولا جروا تعجب هم لسه ما شافوش هم لسه عمش كل ده مش عايزين يفتحوا كل اللي ربنا الواحد لما بيروح فعلا يا جماعة في مكة بيعجب بيعجب من نعم ربنا على هذه البلد حتى من ايام كانت الجاهلية. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم خايفين يقولوا أن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ده أنت ربنا جعلكم للكرة الأرضية آية في الأمن وخايفين. بعد كل الآية دي يبقى آية عن الأمن. وبعد كده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أعظم جريمة جريمة اللي في حق الله يبقى آية التوحيد. يبقى يا جماعة نطق مذهل نطق خاتمة سورة العنكبوت نطق فعلا كلام الله يا جماعة كلام اللي خلق النفسيات كلام اللي يعلم ان ازاي نوصل له كلام القرآن يا جماعة. القرآن هناك فارق بين انك تتربى على ايد المخلوق وانك تتربى بالخالق ان الخالق هو اللي يربيك. هو ده القرآن بقى تربية الخالق للمخلوق. يبقى آية رزق آية توحيد آية رزق وطموحات دنيوية آية توحيد آية محبوبات دنيوية آية توحيد آية أمن آية توحيد. إيه ده بقى؟ ده نخرج منه نقطتين خطيرتين جدا. إن كل المعوقات الداخلية اتربطت بالتوحيد. بعد كل معوق داخلي اتربط بالتوحيد. يعني إيه بعد كل معوق داخلي؟ هي ديت المعوقات الداخلية الثلاثة أو الأربعة. يعني ممكن نخليهم ثلاثة وأربعة. إزاي؟ رقم واحد الهم الرزق. هم الرزق. هم الكفاية آكل منين؟ وأشرب منين؟ ولو اشتغلت في الدعوة وأهل البطن حربوني. وانت شايف اهوت المراقبات ممنوع من دخول الجامعه بعد ما طلعوا الاوائل على الدفعه وطلع عليهم في المذاكره وفي الاخر ممنوع. يعني ايه ممنوع؟ ده قانون ده ولا شرع ده ولا ده ايه؟ ده مش حاجه ده كده قدره. يعني ايه قدره؟ طب وياكلوا منين؟ ومرتباتهم وانفاقهم على اسرهم هو كده هو الموضوع كده. فيقول لك انا خايف على رزقي يبقى هم الرزق هم الكفايه في الرزق. الهم الثاني الله يبسط الرزق. هم الطموحات الدنيويه بقى طب في طالبه بقى تقول ايه؟ طب انا منتقبه وبطلع الاولى طب انا بعد خمس سنين مثلا مش هعرف اتعين طب انا اعمل ايه؟ هيبداوا يخافوا. طب انا ملتزم إيه؟ طب انا كده مش هتعين او انا كده مش هتعين مش هتوظف او انا كده ما حدش يقدر يشغلني كده. يبقى هم الطموحات الدنيويه ده ثاني معوق داخلي وهو تبع الرزق برضه. الاولاني رزق الكفايه انما ده رزق البسط رزق البطل. انا عايز ابقى مليونير، انا عندي طموحات ان انا ابقى تاجر كبير واسافر بره واخد جنسيه واحضر الشهادات العالميه. الالتزام ممكن يأيدني، مش هيأيدك، انما هيوجهك، بالعكس هيملى حياتك بركه. ده الدين هو هيبقى سبب نجاحك. يبقى المعوق الاول هم الرزق، المعوق الثاني هم البسط في الرزق وهم الطموحات الدنيويه، المعوق الثالث وما يدير حياه الدنيا هم المحبوبات. طب انا بحب واحده، لو انا التزمت هسيبها، طب انا متعلقه بشاب، لو انا التزمت معناه ان انا هسيبه، طب انا في حاجه في الدنيا بحبها وانتوا ممكن تقولوا لي حرام، طب اعمل ايه؟ انا في محبوبه. يبقى هم المحبوبات الدنيويه. المعوق الرابع ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوالين، هم الامن. انا دلوقتي كده هبقى مهدد، وشغلي في الدعوه، وشغلي في الدعوه في الجامعه، وشغلي في الدعوه في كل مكان ممكن يخليني مهدد، طب انا اعمل ايه كده؟ يبقى هم الامن. هم دول يا جماعه الحاجات اللي فعليا بتبقى معوقات داخليه. يعني الشاب هيجي يزدحي، بقى شكلك وحش، مفيش واحده هتبص لك، ادي المحبوبات الدنيويه. يا عم هيعملوا لك مش عارف ايه وهيراقبوك ويبقى ملف، ادي الامن. يا عم مفيش حد هيرضى يشغلك، ادي الرزق. يا عم ليه تقفل حياتك، ما تنطلق وتعيش حياتك وتشوف طموحاتك، ادي الطموحات الدنيويه. يبقى دي يا جماعه فعلا معوقات داخليه بتحتدم داخل نفوس كثير من الملتزمين والملتزمات. مش معنى يعني سبحان الله كلمه ابن مسعود الخطيره لما ربنا قال بعد هزيمه احد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، قال ما كنت اظن ان فينا احد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه. في ملتزمين كتير اطهار من هذه الخواطر النفسيه وهذه المعوقات الداخليه. مش معنى كده يا جماعه ان احنا ننكر وجودها، دي موجوده 90% من الملتزمين والملتزمات دي جواها، يبقى لازم نعالجها. طب رب، يبقى اول حاجه دي المعوقات الايه؟ دي المعوقات الداخليه. طب ربنا عالجها ازاي؟ بعد كل معوق ربنا اتكلم عن التوحيد. يعني انت عارف انا عندي صداع، خد الدواء، خد اسبرين. طب انا سخن، خد اسبرين. طب انا ضايق، خد اسبرين. طب انا خد هو في ايه؟ هو بتاع كله، بتاع كله. دواء واحد لجميع الامراض. دواء واحد اللي هو ايه؟ التوحيد. يبقى كلمه التوحيد دي كلمه كبيره جدا. يبقى التوحيد ده يا جماعه مش كتاب 70 صفحه اسمه العقيده الاخ بيدرسه، وده دي الكتب دي اسمها ضوابط العقيده. انما دي مش العقيده. العقيده هو الكلام ده. العقيده ان انت لما تهدد بسبب دينك تقول لن يضرني احد وربنا معايا. العقيده انك ما تخافش على رزقك وانت مع الرزاق. العقيده انك ما تخافش على طموحاتك الدنيويه وانت مع من يملك النفع والضر، وتقول ربنا هو اللي هينجحني في طموحاتي الدنيويه. هي دي العقيده يا جماعه. العقيده مش ان انا اسمع شويه ضوابط، دي اسمها ضوابط. دي السور بتاع الفيلا اللي بيحميها من ان حرامي ينط فيها يسرقها، انما الفيلا نفسها بقى. العقيده هي دي، هو ده الاعتقاد الحقيقي، هو ده الكلام الحقيقي. كنت بشرح الفجر للاخوه في درس في دوره اصحاب الكهف، فاقوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. قلت لهم هي دي العقيده، ان انا ابقى واثق ان ربنا لا يمكن يتخلى عني ولا يمكن يزيدني، يقين راسخ ويقين جازم. يبقى ربط كل شيء بالتوحيد. يبقى التوحيد ده علاج للشهوه. زمان وانا طالب شيخ محمد يعقوب ربنا يبارك في دعوته يا رب ويحفظه لينا يا رب، ادانا سلسله دروس اسمها كيف تواجه الشهوه بالتوحيد. انا استغربت قوي قوي قوي وما فهمتش الدروس، وقعدت سنين اسال هو مالي شهوه بالتوحيد؟ انا خاتمه العنكبوت فهمتني مالي شهوه بالتوحيد؟ ان المخاوف اللي جواك هتتعالج بالتوحيد، ان الامراض اللي في حياتك هتتعالج بالتوحيد، ان كل مشاكل حياتك ممكن تتعالج بالتوحيد. التوحيد يا جماعه، التوحيد ده انه انك اصبحت واحد لاله واحد على طريق واحد، وحدت كل جهدك وهمك على مقصد واحد. فربنا ريح لك قلبك، ما عادش قلبك متمزق ما بين الف رغبه ورغبه. الانسان اللي وحد همه على الله، الله كفاه من كل شيء. التوحيد ده معنى مهول، معنى جبار. وانت بتقولي في جلسه الضحى لا اله الا الله واحده، دي سكينه بتذبح كل ما سوى الله في القلب. والواحد يقولها كده تحس ده سكينه بتذبح المخاوف والمحبوبات والمرجوات، بتذبح كل ما سوى الله من القلب، فلا تدع في القلب الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده. يبقى اذا ده ايه؟ يبقى ده التوحيد، ربط كل شيء بالتوحيد. ده العقيده العمليه بقى يا جماعه، ده التوحيد العملي. يبقى في اربع ابواب اللي ما درسهمش ما درسش توحيد عملي. ايه هما الاربع ابواب؟ رقم واحد توحيد الرزق. يعني ايه توحيد الرزق؟ لازم ندرس ماده كده اسمها توحيد الرزق. ان احنا نجيب ايات الرزق ونجمعها ونجمع صلوحها وكل ملتزم وملتزمه يدرسها. الماده الثانيه توحيد النفع والضر اللي هي الطموحات الدنيويه بقى، انك تعرف ان كل رغباتك واحلامك في ايد ربنا لوحده، مش ادي ربنا ظهري عشان احقق طموحي، يبقى انا كده مش مصدق ان الطموحات في ايد ربنا. يبقى توحيد النفع والضر، نجمع كل ايات النفع والضر والفتح والنصر والمدد في القران عشان نفهم ان كل ده في ايد ربنا فقط. ثلاثه توحيد الامن، ان احنا نعرف في اي الفريقين احق بالامن، ان احنا نعرف ان مصدر الامن هو الله. نجمع كل ايات الامن في القران وتبقى بحث يدرسه كل ملتزم وملتزمه. النوع الرابع توحيد نوال المحبوبات، يعني الشاب اللي ماشي مع بنت توقفه في الشارع وانت توقفيها وتقولي لها الشاب ده مش في ايد نفسه ولا في ايد ابوه، الشاب ده في ايد ربنا، مش هتاخديه من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقه. البنت دي مش في ايد ابوها ولا في ايد نفسها، دي في ايد ربنا، مش هتاخدها من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقها. سبحان الله ولله المثل الاعلى. توحيد نوال المحبوبات، ان كل حاجه نفسك فيها في ايد ربنا لوحده، لو انت طلبتها بالله ربنا هيجيبها لك لو فيها خير، ولو طلبتها بغير الله هتعيش معذب بيها. لمستكم فيما اخذتم، ربنا هيعذبك بالحاجه اللي انت حبيتها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اربع انواع من العقيده، والتوحيد لازم تضاف. يعني اتمنى يا جماعه ان انتوا يعني ايه رايكم يا اخوانا ان انتوا تعملوا ابحاث، ونبقى بقى في اخر حاجه ابحاث في توحيد الرزق، توحيد النفع والضر، والفتح والنصر والمدد، والحاجه الثالثه توحيد الامن، الحاجه الرابعه توحيد النوال المحبوبات. ايه رايكم تعملوا يعني مين فيكم يعمل بحث في توحيد الرزق، يجمع ايات الرزق مع بعض الشروح اللطيفه ليها كده، يعني ايه، ويعملها بحث. حد منكم مستعد يمسك توحيد الرزق من طلبه المعهد طبعا اساسا، يعني طلبه وطلبات المعهد عشان عليها درجات، ولو من حد بره المعهد يعني يقول بس غالبا. طيب يبقى اذا سلسبيل وابنه امهات المؤمنين، سلسبيل وابنه امهات المؤمنين، سلسبيل بس هي اللي قالت انا. طيب الاخت امال قالت الرابع، طب خلاص يبقى سلسبيل هتعمل توحيد الرزق، هتجمع لنا ايات الرزق بقى قدر الوسع يعني ان شاء الله باذن الله طبعا من غير افوار، يعني ايات الرزق مع بعض تعليقات العلماء، بحيث ان ايه تبقى خمس ست ورقات كده ملتزم والملتزم هيقولون كده قلبهم يطمئن ان ما حدش يملك رزقهم غير الله، وان من اسباب زياده الرزق هي الطاعه اصلا. الايات بقى اللي فيها فتح اللي فتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ايات فتح الرزق على اهل الطاعه تحطيها في البحث. طيب بعد كده البحث الثاني توحيد النفع والضر. ايه رايكم، ها مين عايز يمسكه؟ يعني ام خديجه افضل ايه تمسك ولا ايه؟ يعني قدر الوسع يا راجل، يعني مش في القران كله، مش لازم كل الايات، انما يبقى كلام مطمئن كده. طيب ام خديجه عايزه، طب ام خديجه عايزه توحيد النفع والضر، حد تاني عايز توحيد النفع والضر؟ خلاص جميل جدا، ام خديجه هتمسك توحيد النفع والضر، هتجمع لنا بقى ايات ال ايات النفع والضر ان هو بايد ربنا، وايات ان الفتح بايد ربنا والنصر بايد ربنا والمدد بايد ربنا، دي حاجه عظيمه. طب توحيد الامن، الايات بقى كلها ان ربنا ادى الامن لاهل الطاعه وان الامن بسبب الطاعه، ها حد عايز يمسكها؟ والحاجه الرابعه توحيد ام خديجه، لا ام خديجه خلاص انت خدتيه، توحيد النفع والضر. حد عايز يمسك توحيد الامن؟ توحيد الامن، راجيه عفو ربها، خلاص ريحانه وراجيه عفو ربها، ريحانه وراجيه عفو ربها، الاثنين دول توحيد الامن. طب توحيد نوال المحبوبات، كانت الاخت امال عايزه تمسكه، توحيد نوال المحبوبات، خلاص اختنا امال هتمسكه. الوقت يا جماعه احنا عاملين نظام اداري جديد في المعهد، ان اللي بيتكلف بالابحاث هو اللي مسؤول عن الماده، ركزوا معايا، انما اللي بيحدد مين الطالبات اللي يعملوها هو مربي الورش. يعني الشيخ احمد طاهر في اللقاء بتاعه معاكم يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله، يعني ايه باذن الله سبحانه وتعالى، هتقولوا له ان انا كلفتكم بهذه الابحاث، وهو هيلحق باللي كلفه، يعني اللي كلفه دلوقتي يبداوا، ولكن هيكلف ناس كمان زياده. ليه؟ لان احنا قلنا دلوقتي ان ممكن مثلا كل واحد عنده ماده يقوم مكلف ببحث، فالناس تتشتت ما بين ابحاث كتير، فقلنا ان لازم مربي الورش هو اللي يبقى ايه؟

بيقول قل الحمد لله وما يقولون. يعني ايه لا يقولون؟ لا يقولون هذه الحجج الدبغة العظيمة. بيبصوا للسحاب والمطر وما بيخرجوش منه بحاجة، بيبصوا للشمس والقمر ما بيفهموش حاجة. ده اللي احنا بنسميه يا جماعة التدبر المثمر الواعي. ازاي نبص للسحاب والمطر نخرج منها بحكم في حياتنا زي ما ربنا بيعلمنا هنا؟ ازاي نبص للشمس والقمر نخرج منها ان ربنا زي ما ادانا الشمس والقمر للجميع هيدي الرزق للجميع؟ يا جماعه عايزين نتدبر تدبر واعي. انا نفسي نروح جلسه تدبر وهناك نفكر الاله العظيم ده يستاهل مننا نعمل ايه. يعني يا جماعه يبقى تدبر واعي، اللي يبص في الكون وفصلنه يفهم حكم جباره. بس مين اللي بيتدبر تدبر واعي؟ احنا اميين، عندنا اميه تدبريه، مش قادرين نستخلص من الكون الحكمه التي وراء هذا الكون العظيم. عشان كده قول الحمد لله. يعني الحمد لله؟ الحمد لله على الحجج الدماغ بتاعت ربنا، الحمد لله ان ربنا بيفهمنا، الحمد لله على راي واحد صاحبنا ربنا بيقول الحمد لله. طب ليه يا رب؟ عشان رب العالمين وعشان الرحمن الرحيم وعشان ملك يوم الدين. ممكن ربنا يقول الحمد لله، طب ليه هي كده وخلاص؟ انما ربنا قال لنا الحمد لله ليه؟ ان مش هي كده وخلاص، ربنا بيفهمنا. عشان كده قول الحمد لله على حجج الدماغ وعلى انه فهمنا، بل اكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني جدها لعب وهزلها لهو. وما إلا هي الدنيا، ما فيش غير كده. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني إيه الحيوان يا جماعة؟ الحيوان دي كلمة خطيرة جدا تشوقنا للجنة وتذهبنا ليها. الحاجة أول معنى الحيوان على وزن الفعلان، والفعلان ده من صيغ الحركة الفجة في اللغة، الغليان اللهبان وران. يبقى لما بيبقى في حاجه حركه رهيبه يجيبوا لها وزن الفعلان، يعني معناها ان الجنه دي مليانه حركه مليانه حياه. يعني بالظبط كده زي ما طفل جنين في بطن امه نقول له ايه اخرج للدنيا، لا ويخرج يبكي، ليه؟ انا كنت في بطن امي مستريح وبتحرك وبحرك ايدي ورجلي. طب اخرج للدنيا مش عايز يخرج. طب لما يخرج للدنيا ويعيش فيها 20 30 سنه نقول له تعالى ارجع لبطن امك تاني، يقول حرام عليكم ما تدفنيش بالحياه. اهو بالظبط كده يا جماعه الدنيا. نيجي نقول يلا ننطلق للاخره، لا الاخره ما نعرفش فيها ايه، ده قبر ضلمه ومقفول. يا ابني انت لما تروح الاخره لو حد قالك تعالى ارجع الدنيا تاني هتقول حرام عليكم، ارجع لارض الخنقه والدفنه بالحياه تاني ليه؟ يبقى هي الحيوان معناها ان الاخره ديت حياه مليانه حركه ومليانه نعيم جبار. تاني حاجه الشاب اللي رايح يتفسح اخره يروح فين؟ يعني جمفة ولا راس البر؟ لو هو واد كلب او روش طحن وتنين هيطلع على الساحل الشمالي ولا شرم الشيخ؟ انما العلماء بيقولوا، بعض المفسرين بيقولوا ان اول رحله، بس في قول الله وتلك الجنه التي اورثتموها، اول رحله اهل الجنه بيقطعوها يتفرجوا على ابنائكم في الجنه بتاخذ 1000 سنه. رحله يا جماعه، حركه بحق وحقيقي، حياه بحق وحقيقي يا جماعه، حياه بحق وحقيقي. عشان كده الطفل يعني لما تشوف طفل قاعد يتنطط ويتحرك ليه؟ سعيد، ما عندوش مشاكل، ما عندوش هموم. امال احنا ما بنتحركش ليه؟ هموم الدنيا شلتنا وقعدتنا. يبقى يعني ايه اللي هي الحيوان؟ معناها مليانه حركه، مليانه متع، مليانه حياه بحق وحقيقي، مش الدفنه بالحياه اللي احنا مسمينها الحياه. ومعناها ان مليانه عاده، فبنتحرك كتير لاننا سعداء من رحله لرحله. ومعناها ان مليانه متع جباره، مش ثلاث ساعات لاسكندريه والاسمنت فتحنا، متع جباره. المعنى الثاني برضه للحيوان ان صيغه الفعلان بتيجي برضه لما تكون بتفيد العمق في الصفه. ازاي؟ يقول لك في فرق بين الموت والموتان. الموتان ده يعني مات وشبع موت. فالحيوان يعني الحياه الكامله العميقه الحقيقيه. يعني ايه؟ يعني الوقت هتقولي مثلا حلت مثلا مشويات، مثلا طبق مشويات، انا هحط حته المشويات في بقي، بعد ثواني الطعمه يروح. ليه؟ هو على السريع الدنيا دي تخطيط، الدنيا دي الجماع نص دقيقه ولا دقيقه ولا خمس دقائق ولا نص ساعه ولا ايه؟ يعني الجماع على راي الشيخ نشأت زمان كان يقول يعني الجماع لذته الحقيقيه قد ايه في الاخر؟ اللي هو بقى لحظه اللذه الحقيقيه قد ايه؟ يا جماعه الدنيا دي لذتها تخطيط، تخطيط. انما الجنه بقى، الجنه احنا خدنا في كتاب العظيم تمام في آية من الآيات إن طعم الثمرة بيظل في الفم قد إيه بعدها؟ يظل مدة طويلة في الفم بعدها. عشان كده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي دي الحياة الحقيقية الكاملة اللي مليانة حركة الحياة لو كانوا يعلمون. وبعد كده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مشهد من أخطر مشاهد التوحيد في الحياة، مشهد ساعة الإنسان بيقع في أزمة ويخلع قناع الكبر اللي على وشه ويرفع ايده يمدها زي الشحات ويترسم على وشه الذل والافتقار ويقول يا رب اللهم اغثني يا رب. مشهد من اعظم مشاهد التوحيد اللي بتنقذ الفطره. بعد كده اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الامن بقى والخوف على الامن. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. ايه الباطل؟ الباطل هو حفظ الاوثان وحفظ البشر للبشر. ده باطل، مفيش حد يقدر يحميك، مفيش حد يقدر يامنك، الله بس اللي فيه الامن. وبنعمه الله، ايه نعمه الله؟ الامن اللي انتوا غرقانين فيه يا اهل مكه. يبقى تصدقوا ان شويه الاصنام دول وشويه البشر دول يقدروا يحموكم، وربنا الحفيظ مش مصدقين انه يقدر يحميكم. انا بالباطل عقيده الامن ان الاوثان تقدر تحميهم. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. وبنعمه ربنا اللي زينها وحسنها وعيشنها بيكفروا بيها. فتيجي الايه الاخيره بقى في الخاتمه، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن اظلم ممن افترى ايه؟ على الله، على الله. شاب من الشباب وانا داخل في البث المباشر على اليوتيوب الاسبوع اللي فات، فلقيت شاب كاتب على الفيس كده، كاتب على صفحه من الصفحات بيقول انا لما هخطب بنت انا مش هبقى خنيق، ومش هقول لها ما تلبسش بنطلونات، ومش هقول لها شيلي بقى اصحابك اللي عندك على الفيس دول، ومش هقول لها اتعبي في الحجاب، ومش هقول لها ومش هقول لها ومش هقول لها. انا بس هقول لها حاجه واحده بس، هقول لها احترميني، لازم تحترميني. قلت يا على اجرام الانسان. يعني انت اهم حاجه عندك مش انها تحترم ربنا وتحترم شرع ربنا، اهم حاجه انها تحترمك انت. هي دي. ومن اظلم ممن افترى على الله. ابشع جريمه ان الجريمه تبقى في التوحيد، ان الجريمه تبقى في حق الخالق مش في حق المخلوق. عشان كده يا جماعه ممكن واحد يتجرح جرح يعني 30 سم في رجليه يروح يتخيط 30 40 غرزه ويعيش، وواحد يتجرح جرح نص سنتي بس في قلبه او في مخه يموت. يبقى العقيده هي عامله زي القلب والمخ كده، لا تحتمل جرح صغير. انما باقي الدنيا ممكن يتجرح فيها الانسان ويكمل ويعيش. فديت ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. ابشع جريمه ان الجريمه في حق التوحيد، ان الجريمه تبقى في حق الله. او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين. اليس في جهنم مثوى، مثوى بقى مكان بقى يمكث فيه ويبقى مثواهم والعياذ بالله للكافرين. كده كده يا شباب ربنا يبارك فيكم. كده عايزين نقول يعني ايه شبه الف مبروك، خلصنا بفضل الملك 68 آية من سورة العنكبوت. ما عادش غير آية واحدة بس، ما عادش غير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما عادش غير الآية اللي ربنا بيقول لك جهدي. التربية دي جهاد، جهدي في بناء نفسك. الجهاد هنا في سورة مكية يعني جهاد نفس، يعني التربية دي مجاهدة. اتعوا فينا في سبيل الله لنهدي. أن الله يؤكد ويقسم إنه هيهديك وهيوصلك، ومش لنهدينهم سبيلنا سبلنا، هيفتح لك ألف طريق يوصلك لربنا. وإن الله لمع المحسنين، وعد من الله بالمعية للي هيحسن في الطريق من الله. وأنا بشرح الآية دي ليه؟ الآية دي أنا هقف معاها درس لوحدها كامل إن شاء الله يا جماعة. أنا بشرحها بس عشان لو الواحد مات يبقى اسمنا تممنا سورة العنكبوت وخلصناها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني وإن يسر الله نقف مع هذه الآية بقى وقفة كاملة كده 15 مجلس في سورة العنكبوت. عايزين بإذن الله يعني تفرغاتهم تبقى كاملة عشان إن شاء الله هنقف معاكم بقى إيه سهرة سهرتين كده مع بعض إن شاء الله مع سورة العنكبوت، نلمناها مع بعض ونعيش فيها مع بعض ونفهم إيه فكرة بلد الآية القرآنية أصلا اللي إحنا درسنا فيها مادة العنكبوت، بحيث ان احنا بقى ان شاء الله باذن الله ما نفقدش الفوائد الجامة اللي ربنا فتح علينا فيها في هذه الصورة. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم. ما تنسوش الاحد اللي انا كلفتكم بيها ان شاء الله، انواع التوحيد العملي الاربعة ان شاء الله باذن الله. ربنا يديكم. هيكون عليها امتحان هقول لكم ان شاء الله باذن الله. طبعا غالبا هيكون في اختبار على صورة العنكبوت يعني غالبا باذن الله سبحانه وتعالى. انما فكره سيكشن لسوره العنكبوت هي اللي احنا دلوقتي بندرس ان احنا بنعمل لها سيكشن، يعني ما نزودش الاحمال عليكم، ويبقى بس ممكن سهرتين كده مراجعه فيها مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى. انما الله اعلم يعني ربنا يبارك فيكم. ابحاث للاسماء التي عرضت فقط، واختنا الرهيفاء